يقول السائل: هناك أم لديها ابنة صغيرة عمرها 6 أشهر، وكانت هذه البنت الصغيرة تشكو من حكة بجلدها، فقالت جدة البنت أي أم والدة البنت لابنتها بأن تربط يدي الطفلة حتى لا تؤذي نفسها، ففعلت ذلك، ولكن الطفلة في غيبة من والدتها انقلبت على وجهها فماتت، فما الحكم على الأم والجدة علما بأن الأم كانت في ذلك الوقت لا تصلي والجدة الآن متوفاة؟ أفتونا وفقكم الله. ليس عليهما شيء، مجتهدون وليس عليهما شيء، لأجل كف يديها عن الحكة ما عليهم، الحمد لله. نعم، نسأل الله يثيبنا وإياهم.